وفق الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى عظيم لأهل الإيمان والصلاح بهذا الموعود الذي يحلو به كل مؤمن ودخول الجنة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها. ولاحظ إخواني دائما الله تعالى يقرن الإيمان مع العمل الصالح. فالإيمان دعوة. الكثير من الناس يقول أنا مؤمن أنا مسلم لكن يصدق هذه الدعوة ويكذبها عمله الصالح. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فهو المؤمن حقا وهو المستحق فعلا لهذه الجنة العظيمة وهذا الدار الكبير. وعد الله حق يعني وعد من الله حق وقول من الله صدق ومن أصدق من الله قيلا لا أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني فقط اليهود والنصارى الذين يدخلون الجنة. والله تعالى وعدنا أهل الإيمان والعمل الصالح عند دخول الجنة. ثم قال رادا على هذه الشبهة القضية ليست أماني ودعاوى لا ليس بأمانيكم ليس الأمر أمر النجاة والفوز يوم القيامة تابعا لما تتمنون لا القضية ولا ما تمنوه الكتاب بل القضية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى ومؤمن اولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. اذا قضيه الجنه ليست دعوه وليست امنيه ولا طلب لا شيء يصدقه عملك ليس بأمانيكم ليست القضيه قضيه الفوز والنجاه والعذاب يوم القيامه بأماني وتمني وطلب وادعاء لا قضية ليست هكذا قضية من يثبت جدارته بالجنة هو الذي يستحق ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يقول الإمام القيم في التعليق على هذه الآية يعمل سوءا يجزى به قال من عمل معصية وظن أنه لا يعاقب فإنه مجنون لأن الله تعالى يقول من يعمل سوءا يجزى به سيجزى به قطعا يجزى بعمله السيء في الدنيا قبل الآخرة يعاقب ويعذب والعياذ بالله قد يكون الدم قليلا فيكون العقوبة قليلة قد يحفظ فيزداد قد يكون عقوبة الذنب أهم ضيق مشكلة قد يكون يعني ذهاب صحة ذهاب مال. فالله تعالى يجازي كلا بعمله وهو عدل سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا. من يعمل سوءا يجزى به طيب هل ممكن يعني ينقذه أحد من هذا الجزاء وهذه العقوبة؟ قال من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا لا يمكن أن ينقذه لا ولي ولا نصير من دون عقوبة الله تعالى. طيب العكس ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا يعني ولا أقل من النقير الذي هو النقرة التي في ظهر نواة التمر. نواة التمر كما تعلمون في ظهرها فتحة صغيرة جدا يخرج منها جذورها وتنبت منها أشجارها وهي صغيرة جدا لا تكاد ترى. فالله تعالى يضرب بها مثلا بالصغر بأنه سبحانه لا يظلم ولا قدر هذا النقير الذي هو في ظهر النار ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا؟ من هو أحسن الناس دينا؟ قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أحسن الناس الإخوان من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص وهو محسن يعني متبع للنبي عليه الصلاة والسلام واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم أبو الحنفاء والكل يدعي الكتاب عليه اليهود والنصارى كلهم يزعمون أنهم أقرب الناس إلى إبراهيم عليه السلام لكنها يعني دين إبراهيم والدين الحنيفي يعني دين التوحيد. وأولى الناس هم أهل الإسلام كما قال تعالى أن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا والله وليهم. جاء في الصحيحين طبعا الخلة إخواني اتخذ الله إبراهيم خليلا الخلة منزلة عظيمة في القلب يعني حتى لما يفسرونها في علم اللغة يقولون الخلة خالص المحبة خالص المحبة. وذكر الإمام القيم رحمه الله في كتابه الجميل روضة المحبين ذكر أن المحبة 10 منازل وقسمها يعني على حسب الأشد. قامنا في المحبة وقامنا في الغرام وهو الحب الملازم والعشق حب بشهوة الهيام حب مع النسيان بدأ يذكرها إلى أن قال التاسع العبودية هو حب مع تعظيم حب مع تعظيم. والعاشر هو أشدها قال الخلة. والخلة منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد يعني الخلة لا يمكن أن يتزاحم فيها اثنان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني مكان الخلة امتلأ خلاص. فالله سبحانه وتعالى لاحظوا هذا الفضل العظيم لإبراهيم يقول عن إبراهيم وهو من أهل الأرض واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني جعله الله تعالى في منزلة لا تكون لغيره وأحبه محبة خاصة فقط جعله في هذه المنزلة منزلة الخلة. إذن هذا فضل كبير جدا لإبراهيم عليه السلام. طبعا العرب من لغتها الفصيحة تفهم هذا. لذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ويدعوهم إلى الإسلام فصلى ذات يوم معاذ بهذه السورة صوت النساء صلى بالناس فلما وصل عن هذه الآية تبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا من جمال الآية وشدة معناها تأثر أحد الذين خلف معاذ رضي الله عنهم ونسي أنه في صلاة وأن الصلاة ما يصير واحد يتكلم فيها لكن أخذته روعة الآية وجمالها فقال وهو لا يشعر لما سمع واتخذ الله إبراهيم خليلا قال هذا الإبراء لقد قرت عين أمي إبراهيم يعني يا هني أم إبراهيم اللي ولدها خليل الرحمة بعدين الله تعالى الذي اتخذ الله إبراهيم خليل جعله خليله الله تعالى جعل إبراهيم خليله. يعني أخوانا والله المثل الأعلى لو واحد مثلا قام الملك ولا الرئيس ولا الأمير قال أمام الناس صور هذا سجل الله تعالى في كتابه يكتب خطاب إني أتخذ محمدا أو زيدا أو عمرا صاحبا لي ومستشارا خاصا كم هذه يكون الناس فيها يعني يقول يا هنيه وهنيئا له هذا الشرف وكذا لأنه ملك لملك الدنيا اتخذه مستشارا خاصا به ما بالك بالرحمن جل في علاه يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا أي شرف هذا الذي يعني جعله الله تعالى إبراهيم. وبعد إبراهيم عليه السلام لم يتخذ الله تعالى خليلا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فإن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. ولذلك يسمون الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فضل عظيم وميزة إبراهيم عليه السلام لم يبلغه أحد قبله. قال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، يحيط جل في علاه بكل شيء علما وعملا وقدرة جل في علاه. أخذ من هذه الآية والله تعالى وستكون في النساء قل الله فيكم فيهن وما يطلع عليكم. بعض العلماء يقول هذا فضل للنساء، إذ أن الله تعالى هو الذي يجيب في حقهن ويذكر فضلهم. ستكون في النساء قل الله يكرم فيهن ويتلى عليكم في الكتاب في كتاب النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. رجل عندها امرأة يتيمة كان هو وليها، كان هو وليها، ثم أراد أن يتزوجها ليس رغبة بها وإنما رغبة بمالها. وترغبون أن تنكحهن، يعني ترغبون عن نكاحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. هذه كلها يقول الله تعالى فيها الجواب وما تفعل من خير فإن الله كان به عليها. إذا كان قصدك الخير وقصدك النفع لليتيم والمرأة والولدان فإن الله تعالى يتابعك ويخلو هذا. وإن كان قصده في زواجه من يتيمة أو في رعايته للمستضعف من الولدان أو لليتامى إذا أراد شرا فإن الله تعالى سيجزيه بذلك وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. يقول المؤلف في فوائد الآيات ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأمانيين والدعاوى بل لابد مع الإيمان من الإيمان العمل الصالح. الجزاء من جنس العمل فمن يعمل سوءا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى به. الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله. عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة النساء والصغار واليتامى، حرم الاعتداء عليهم وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع. وهذا انتهينا من ورد اليوم من تفسير القرآن. صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وجعل حجة لنا لا علينا وأن يفقهنا وإياكم في دينه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين على آله وصحبه ومن والاه أما بعد، الله سبحانه وتعالى وامرأة خافة من بعدها نشوزا أو إعراضا لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرة الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وامرأة خافة من بعدها نشوزا، النشوز أصله في اللغة معناه في اللغة الارتفاع، النشز المكان المرتفع. فمعنى أن الرجل نشز يعني ارتفع غضبا على زوجته وعدم رغبة فيها وغضبا عليها، وهذا يحصل بين الزوجين أمر وارد جدا. فالله تعالى يأمر المرأة أن تبادر إلى الصلح وأن تتنازل أيضا عن بعض شيء من حقها، كما العكس صحيح أيضا أن الرجل يبادر ومطلوب منه ذلك. فالقصد هو أن كلا الزوجين يبادر إلى الصلح. قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، الرجل والمرأة يصلحا بينهما صلحا. ثم قال سبحانه والصلح خير، يعني الصلح خير، أطلق الله تعالى أن الصلح خير على كل حال. الصلح خير في كل شيء وليس فقط في باب الزوجية. وأحضرت الأنفس الشح، يعني أحضر الله تعالى الأنفس الشح، معنى أن الله جبل النفوس على الشح. وأحضرت الأنفس الشح يعني جبلت الأنفس على الشح، وهذا في النفس كل يعني يحب أن يستوفي حقه وتجده يقصر في إعطاء الواجب الذي عليه. فالنفوس تحب الشح، سواء الشح في المال أو الشح في الحقوق. يعني كثير من الناس يغتاب لكنه لا يرضى أحد أن يغتابه. كثير من الناس يعني يحب أنه يثنى عليه ويمدح لكنه هو لا يمدح أحد. فطبيعة النفوس كذا فيها الشح، الحرص على النفس بما يعني يثني عليها. القضية الشح ليس قضية شح المال فقط، لا، أوسع من ذلك. فالنفوس تحب أن تستوفي حقها وتضعف في أداء الواجب الذي عليها. والله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. إذن الذي يدفع هذا الشح ويقاوم هذه الجبلة هو الذي قد أحسن ووفق واتقى الله سبحانه وتعالى في أداء ما عليه. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا خطاب للمعددين بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء ولو حرصوا. وذلك أن النفوس يعني تميل إلى عادة إحداهما، وهذا ما يسمونه هنا بالميل القلبي، يعني العدل القلبي لا يستطيع الإنسان. جاء في الحديث كان يعدل بين النساء، يعني في العطاء والمبيت، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أبي. يقصد قلبه، وأنه يميل إلى بعض أزواجه، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أكثر من غيرها. وهكذا مقصود الآية هنا، أن العدل القلبي لا يستطيعه الإنسان، هذا الأمر مرفوع عن الحرج، لكن العدل الحسي بيده. ذلك قال هنا: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني بقلوبكم ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. إذن لا يجوز الإنسان أن يميل متبعا قلبه، يميل كل الميل، فتذروها يعني الأخرى كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. ثم قال سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا بأن تبذلوا وتحملوا أنفسكم على الإصلاح بين الزوجتين، فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا، لو حصل فراق بين الزوجين، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعد. يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن الناس إذا الزوجين إذا حصل بينهم شيء بعد أن اتقوا الله وأصلحوا وأحسنوا. طبعا الطلاق يا أخواني في الشرع يحصل بعد الاستشارة والاستخارة والنظر. يعني الطلاق الذي هو رد الفعل في وقت هذا منهي عنه شرعا، هذا لا يجوز الإنسان أنه يفعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني غضب شديد. وإنما الطلاق يكون لحاجة وبعد استشارة. لذلك الله تعالى قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما كان الله عليما خبيرا. فالطلاق لا يقدم على الإنسان إلا بعد استشارة واستخارة. طيب لو حصل وجدوا فعلا أن الطلاق هو أنسب بين الزوجين، هو الأنسب، فالطلاق أحيانا يكون حلا. قال الله تعالى: وإن يتفرقا، يعني بعد هذا بعد استشارة واستخارة، يغني الله كلا من سعته. يعني هذا قطع لمدخل من مداخل الشيطان خصوصا على النساء، فهم يظنون أن المرأة إذا طلقت خلاص يعني ما أحد يرغب بها ولا يمكن أن تتزوج ويزهد بها، ويبدأ الشيطان يدخل عليها ويؤسها. فالله تعالى قال: لا، إن يتفرق جعله التفرق جعله سبب للسعة والغنى، وإن يتفرق يغني الله كلا من الزوجين، يعني من سعد، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم توفى ما هي وصية التي أوصى الله تعالى بها السابقين واللاحقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني إذا هذه وصية عظيمة أن الله تعالى أوصى بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. الله غني سبحانه وتعالى عن خلقه، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس، لو شاء الله تعالى أذهب الناس كلها ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. يعني ليس الأمر يعني صعب عليه سبحانه وتعالى. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الذي يريد خيري الدنيا والآخرة عند الله، الذي يريد الآخرة عند الله، ويريد الدنيا أيضا عند الله. فكان الله يقول يعني لا تذهبوا لغيري، أنا أعطيكم سواء أردتم الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. قال الملك من فوائد الحياه استحباب المصالحه بين الزوجين عند المنازعه، وتغريب المصلحه في التنازع عن بعض الحقوق ادامه لعقد الزوجيه. ومن الفوائد ان الله اوجب العدد بين الزوجات خاصه في الامور الماديه التي هي في مقدور الازواج، وتسامح الشرع حين تعدوا العدل في الامور المعنويه كالحب والميل القلب. لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما. الوصية الجامعة للخلق جميعا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. صلى الله على سيدنا من المتقين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.